من يونس الحرة أنا أعود في جبال النار ما ذلت ولا مرة أنا بركان أنا عصام أنا ثورة أنا بركان أنا عصام أنا ثورة إلهي ما أخا في الموت هو الموت كم مرة إلهي ما أخا في الموت هو الموت كم مرة برشاشي أنا ماشي على أرضي وأرسمنا برشاشي أنا ماشي على أرضي وأرسمنا أنا حالف يمين الله عن أعداء ما برجع إلهي ما بكلمهم بغير النار والمدفع أنا حالف يمين الله عن أعداء ما برجع إلهي ما بكلمهم بغير النار والمدفع أنا حالف يمين الله عن أعداء ما برجع إلهي ما بكلمهم بغير النار والمدفع يا إما برفع الراية يا إما في الوطن أسرع يا إما برفع الراية يا إما في الوطن أسرع على جسمي على هامي دموع الشعب راح ترفع على جسمي على هامي دموع الشعب راح ترفع رياض النصر والتحرير في أرضي فأرض النصر رياض النصر والتحرير في أرضي فأرض النصر